كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله تعالى: التزكية للنفس على قسمين، تزكية مذمومة وهي المدح، وتزكية محمودة وهي تزكية النفس بالطاعات والأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار. قال الله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، أن يزكون أنفسهم بالطاعات. أما تزكية النفس بالمدح فإنها لا تجوز، لأنك لا تعلم هل قبل الله منك أم لا. يعني هذا موجه للشخص نفسه، الله عز وجل يقول: ولا تزكوا أنفسكم. فالتزكية كما سمعنا أنها على قسمين: تزكية للنفس بمعنى أن الإنسان يمدح نفسه ويقول: أنا أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، وهذه التزكية لا تصح ولا يجوز له عمل ذلك. تزكية له لنفسه بعمل الطاعات، يعني يكثر من الطاعات، من الأعمال الطيبة، من الأعمال الصالحة، فهذه هي التزكية للنفس. نعم. رحمه الله تعالى: وأما تزكية النفس بالمدح فإنها لا تجوز، لأنك لا تعلم هل قبل الله منك أم لا، وهو يحمل على التكبر والعجب، فلا تمدح نفسك، وإنما زكي نفسك بالطاعات والأخلاق. يعني هذا موجه للرجل نفسه، لا يمدح نفسه ويقول: أنا رجل طيب وأنا عملت وأنا عملت، فلا ينبغي الإنسان يقول ذلك، وإنما عليه أن يعمل الأعمال الصالحة ويجعل الأمور إلى الله عز وجل، أما يمدح نفسه فلا. نعم. وأما قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، فقوله يزكون أنفسهم أي يمدحونها ويبرئونها من الذنوب، وهؤلاء ذمهم الله عز وجل، ثم قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء، فالله تعالى يعلم الأتقياء الطيبين ولو لم يمدحوا أنفسهم. أما إذا مدحوا أنفسهم وزكوها يريدون بذلك الرفعة فهذا لا يجوز، لأن هذا بيد الله سبحانه، فإن الله يزكي من يشاء بأن يوفقه للأعمال الصالحة. يعني إنسان يعني يعمل الأعمال الطيبة فينبغي له أن لا يمدح نفسه بها، وإنما يجعل هذه الأعمال إلى الله عز وجل، والله عز وجل يعلم هل عملتها وأنت مخلص لله وتريد الثواب من الله عز وجل، أو عملتها من أجل أن تمدح نفسك. فإذا مدحت نفسك فهذا المدح لا يقبل منك، وإنما عليك أن تعمل الطاعات وتتكل إلى الله عز وجل وتكون مخلصا في جميع أعمالك. نسمع لحديث المقداد. قال حفظه الله تعالى: أما حديث مسلم عن المقداد رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاحثوا في وجوههم التراب. ذكرنا فيما مضى أن المدح في الوجه فيه محاذير، فهو إما أن يدخل في قلب الممدوح العجب فيتكبر، أو أنه قد يخجل الممدوح، أو لا يكون المديح في مكانه فيكون كذبا. وفي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثى في وجوه المداحين التراب، والمقصود بذلك الذين صناعتهم الثناء على الناس. ومعنى فحثوا في وجوههم التراب أي ازجروهم لكي يرتدعوا عن المدح، لأنه سبب في الغرور والتكبر، أو أن المقصود أن يخيب المادح ولا يعطى ما قصد، أو معناه أعطوه قليلا. وخص التراب لقلة قيمته وخسته، فكأنه أخذ أجرة مدحه ترابا. وهذا الحديث فيه التحذير من المدح في الوجه. هذا الحديث في صحيح مسلم، ولكن المقداد يعني شرحه بعمله. فحينما كان هذا الرجل يمدح عثمان، قام هذا المقداد وجثى في الأرض وأخذ التراب وصار يحثو في وجه هذا الرجل. فعثمان لما قال له: ما شأنك؟ لماذا تعمل هذا؟ فأخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هنا الشارح يأتي بعدة معاني لهذا العمل الذي عمله المقداد، هل هو حسب التراب فعلا أو أنه في هذه المعاني أنه يحسب وجه المدح من التراب، والمقصود بذلك الذين صناعته مثنى على الناس، يعني ناس عندهم حرفة بدل ما يروحوا يشتغلوا في التجارة في الأعمال التي يستفيدون منها يجلسون يمدحون الناس، يروحون يمدحوا هذا ويمدحوا هذا ويمدحوا هذا ويتكففوا الناس بهذه الوسائل السيئة، فهؤلاء هم اللي يستحقون أن يحتفي وجوههم التراب، يروحون يشتغلون مثل الناس. الله عز وجل فتح باب الرزق للجميع، فكل واحد يروح يشتغل يعني بجنبه بتجارته بأي عمل يعمله، والله عز وجل يسوق رزقه لأن رزقه مكتوب له ولن يحصل أكثر مما كتب له. فالمؤلف يريد يبين يقول إما هذا للجماعة الذين هذه صناعتهم وعملهم كله يعني مدح للناس وأخذ الأموال منهم، أو أنه سبب في الغرور والتكبر لأنه يكون زجر لهؤلاء لكي يرتدعوا عن المدح، يعني التعبير فحتوا وجيههم التراب، يكون هذا زجر لهم عن هذه الحرفة التي أخذوها وهي مدح الناس وتكففهم. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح: فإنه الذبح، ذلك لما يؤثر في دين المادح والممدوح، وسماه ذبحا لأنه يميت القلب فيخرج من دينه، ولأن فيه كذلك ذبحا للممدوح فإنه يغره بأحواله ويغريه بالعجب، وسمي هذا المدح بالذبح لأنه يفتر عن العمل ويورث العجب، نسأل الله العافية. يعني هذا المدح لما تمدح الإنسان وأن فيك وأن فيك، يعني قد يفتره عن العمل، يقول أنا خلاص هذه شهادة تكفيني فأنا لا أعمل، وهذا كله فيه هذه القضية التي سمعتم بأنه يعني الذبح بمعنى أنه يفتره عن العمل الذي ينبغي أن يعمله. باقي وقت كثير يا أخي، عشر دقائق. طيب قرأنا الحديث هذا ونتكلم عن الزيارة. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يمحق الكذب من البركة. باب ما يمحق الكذب من البركة، يعني البركة في المال، البركة في جميع الأعمال إذا دخلها الكذب. فنسمع عن هذا الحديث الذي هو في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الحديث في الصحيحين ويريدونه في كتاب البيوع، فيقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا تبايع اثنان في المجلس في قضية من القضايا على دار على دابة على أي شيء، فما داموا في المجلس فهم بالخيار، يعني قبل أن يتفرقا من المجلس، يعني مجتمعين في مكان وصارت المبايعة بينهما، ما داموا في هذا المجلس فلكل واحد أن يقول أنا تركت، ما داموا في المجلس، إذا تفرقا خلص نفذ البيع، يعني هذا يسمى خيار المجلس. ثم يقول في الحديث: فإن صدقا وبينا بورك لهما، يعني صدق البائع في هذه السلعة التي يبيعها عندها الرجل ولم يكتم العيب الذي فيها، إذا كان فيها عيبا يبينه، وكذلك المشتري إذا صدق في دفعه المبلغ الذي اشترى به، هؤلاء يبارك لهما في هذه البيعة. وإن كتم هذا العيب الذي في سلعته فلم يبينه للآخر، وهذا الرجل المشتري أيضا لم يصدق في دفعه لهذا المال، تمحق البركة من هذه الخصلة التي تمت فيها هذه القضية. نعم. صلى الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يمحق الكذب من البركة. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. تقدم في الأبواب السابقة التحذير من أنواع الكذب، وهذا الحديث في صحيح البخاري، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أنت وشخص آخر حدثت بينكما صفقة في بيعة قضية من القضايا في دار في مال في شيء يعني يباع ويشترى، إذا كنتما في المجلس فالفترة هذه كل واحد منكما بالخيار، يعني كل واحد له أن يقول بعد قليل أنا عدلت عن البيع ما دمت في المجلس مع بعض، فإذا تفرق البيعان يعني خرج من المجلس فليس هناك خيار، لأنه ما كان هناك شرط للخيار وإنما في المجلس، وهذا يسمى خيار المجلس. وهذا الحديث يريده في كتاب البيوع. ثم يقول فإن صدقا وبينا بورك لهما، فإن صدقا في بيعهما وبينا، صاحب السلعة يبين أن في هذه السلعة كذا وكذا، لكن إذا كان فيها عيب وكتمه فهذا لا يبارك له في هذه البيعة. وكذلك المشتري إن صدق في شرائه في شراء من هذا الرجل ودفع له المال هناك تكون البركة في هذه البيعة، لكن إذا كان صاحب الخصلة هذه التي يبيعها يكتب العيب الذي فيها، كلكم تعرفون العيب يكون في نفس السلعة، قد يكون شيء مخفي ما يعرفه المشتري وفي الظاهر أنه صحيح وسليم لكن يتبين له فيما بعد أن فيه عيبا. إذن إذا كان في هذه السلعة عيب وكتمه صاحبه فهو لا يبارك له في هذه البيعة. وكذلك المشتري إذا كان هناك يعني ثمار منه وعدم وفاء كذلك لا يبارك له في هذه البيعة، ويجب على البائع والمشتري أن يكونا صادقين في بيعهما وشرائهما حتى يبارك لهما في هذه الأشياء التي يشتغلان فيها في البيع والشراء. وسيأتي بيان من المؤلف على أنه كان في الأول يعني في فترة ما هي بعيدة أن الناس كانوا يعقدون يعني مجالس للبيع في الأسواق، ولا سيما مثلا في الرياض، والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يعقد جلسة في السوق والناس يسمعون وهم يتحدثون عن هذا العمل بأنه ينبغي أن لا يكون هناك غش ولا خداع. وكما نعرف الآن التجارة دخلها أشياء كثيرة جدا من الغش والخداع، فالإنسان قد تباع له خصلة يظنها سليمة من أحسن ما يكون لكن يتبين له فيما بعد أنها ليست كذلك، وهذا لا يجوز للمسلم أن يغش أخاه المسلم بحيث أنه يخدعه بهذه السلعة ولا يبين له العيب الذي فيها. ممكن تقرأ يا أخي التعليق؟ تفضل. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: تقدم في الأبواب السابقة التحذير من أنواع الكذب، وفي هذا الباب بيان ما يترتب على الكذب من العواقب الوخيمة، ومن ذلك أنه يمحق البركة في البيع والشراء، فإذا دخل الكذب في البيع والشراء فإنه يمحق بركتهما. ولا شك أن مقصود الناس من البيع والشراء هو استثمار الأموال وتنميتها، والأموال إنما تنمو بالبركة من الله سبحانه وتعالى، وليست العبرة بالكثرة فقد تكون كثيرة العدد ولكنها قليلة البركة، وقد تكون قليلة العدد ولكنها كثيرة النفع بما وضعه الله فيها من البركة. فتنمية المال إنما تكون بالصدق في المعاملات وليس في الكذب، والواجب التنبه لهذا، فقد يكذب بعض الناس ليروج سلعته ويخدع المشتري ليربح ويظن أنه ربح، ولكن هذا في الحقيقة محق لبركة ماله وكسب محرم يجر له التعب والشقاء. يعني إذا خدع المشتري بهذه السلعة ولم يبين ما فيها من العيب حتى يتحصل على مال كثير، يقول هذا المال الذي يتحصله ليس حلالا له بل هو حرام عليه، أولا لا بركة فيه، ثم أيضا أنه قد يترتب عليه أنه لا يقبل لا في نفقة ولا في صدقة لأنه حرام، وينبغي للمسلم أن تكون مكاسبه كلها حلال، لأنها إذا كانت المكاسب حلال جاز له أن يحج من هذا المال وأن يتصدق من هذا المال وأن يعمل كل أعمال الخير من هذا المال، لكن إذا كان في هذا الغش فكل ما يعمله من هذا المال لا يقبل، لا تقبل صدقة ولا تقبل يعني حج منه ولا يقبل أي عمل، بل يأكل السحت، وهذا السحت الذي يأكله النار أولى به كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه من الفوائد أن الصدق في المعاملة سبب للبركة وطيب الكسب. وقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان أي البائع والمشتري بالخيار أي خيار المجلس بين الإمضاء أو الفسخ ما دام في المجلس ما لم يتفرقا أي بأبدانهما من المجلس. يعني هذا يحتاجه مثلا طلاب العلم الذين يدرسون الأحكام الشرعية، فهذا يسمى خيار المجلس. خيار المجلس إذا اشتريت من إنسان سلعة ما دمتم في المجلس ولم تتفرقا بأبدانكما فلكل واحد أن يفسخ هذا العقد وهذه البيعة، لكن إذا تفرق من المجلس مضت البيعة. وهو يشير إلى هذا لأن في من يقول أن التفرق يكون بالكلام، وليس الأمر كذلك، بل التفرق بالأبدان. يعني إذا كان في مجلس واحد وبعد أن تتم الصفقة بينهما يتفرقون من المجلس، إذا تفرقوا من المجلس فلا خيار إلا إذا رضي أحدهما، ولكن لما يكون في المجلس فللإنسان أن يفسخ العقد ويقول أنا تركت هذه البيعة إذا كان في المجلس. إذا تفرقوا ليس له ذلك إلا إذا رضي البائع أو المشتري أن يفسخ له، فهذا بخياره. نعم. صلى إليكم. ما لم يتفرقا أي بأبدانهما من المجلس، فإذا تفرقا لزم البيع، فإن صدقا في بيعهما أي صدق البائع في وصف السلعة ولم يكتم عيوبها ولا كذب في بيان سعرها، وصدق المشتري في الشراء وأداء الثمن، فإن الله يبارك لهما في بيعهما ويجعل فيه البركة والنمو جزاء لصدقهما. وإن كذبا أو خانا في بيعهما وشرائهما فإن الله لا يخفى عليه شيء فهو مطلع عليهما، فإنه يمحق بركة بيعهما ويصبح مالا ممحوق البركة، فإذا محقت بركة المال لم ينتفع به صاحبه، فإن تصدق لا يقبل منه، وإن أكل منه أكل حراما، وإن تركه للورثة حسب عليه يوم القيامة فصار زاده إلى النار كما في الحديث. يعني في هذا الحديث الأنواع الثلاثة كلها موجودة، يعني لا ينتفع بهذا المال لما دخله الكذب، فإن تصدق صدق لا تقبل، وإن أكل منه أكل حراما، وإن مات فالورثة يأخذون هذا المال، ولكن الذنب والإثم عليه هو الذي خلف هذا المال. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون ماله حلالا من جميع الوجوه، لأنه لو لم يعاقب عليه في الدنيا بالخسارة فسيعاقب عليه في الآخرة. فيجب على المسلم أن يكون عمله كله طيب. وكما نعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر يعني السؤال الذي وجهه إلى أصحابه وقال لهم بهذا التعبير: أتدرون من المفلس؟ يعني من الرجل الذي لا مال عنده، كما نقول الآن ما عنده لا عقارات ولا عنده أرصدة. والرسول عليه الصلاة والسلام وجه هذا السؤال لأصحابه، وهذا من تعليمه لأنه يعلم الناس بكل ما ينفعهم. فقالوا: المفلس عندنا الذي لا درهم له ولا دينار، يعني الفقير الذي لا درهم له ولا دينار هذا هو المفلس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: ليس ذلك المفلس. فالإنسان قد تكون عنده أموال كثيرة ولكنه يظلم هذا ويأخذ مال هذا ويضرب هذا ويشتم هذا، ثم يوم القيامة يأتون. فإذا هؤلاء الذين لم يأخذوا حقوقهم في الدنيا يوم الآخرة يوم القيامة لا بد أن تؤخذ منهم، فماذا يكون الحساب؟ إن وجدت لهم حسنات أخذ من حسناتهم وأعطي لأولئك الذين ظلمهم، لأن في الآخرة ما في لا درهم ولا دينار. الإنسان يخرج من بين أهله ما معه إلا الثوب الذي يكفن به، ويوم القيامة كلهم يقومون عراة عفاة لا مال لهم، ويأتي الحساب، ويوم القيامة ما حد يسامح أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. لو تأتي أمك وتطلب منك حسنة واحدة من حسناتك لم تعطيها، مع أنك في هذه الدنيا لا يمكن أن يعتدي عليها أحد، بل تقدم نفسك وتقاتل عنها، لكن يوم القيامة لا. لكن اليوم يوم شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، تفر في ذاك اليوم إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر لأن هؤلاء المظلومين يأتون يطالبون هذا الظالم، فكل واحد يعطى من حسناته بقدر ما ظلمه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات التي جاء بها، يعني جاء بحسنات كثيرة مثل الجبال، صدقات وصوم وحج وعمرة وكل شيء يعني ينفع المسلمين، فعمل هذه الأشياء كلها، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، بمعنى أنه يأتي عنده مال وعليه ديون، مثل التاجر في هذه الدنيا لما يفتح له إنسان متجر ويريد يصير تاجر فيأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وتصير نفقته أكثر مما كانت قبل ذلك لما يشوف الأموال أمامه، ثم بعد ذلك إذا أفلس ماذا يكون؟ المال الموجود عنده القاضي يحجر عليه ويوزع المال بين أهل الدين، لكن قد لا يكفي هذا الدين للذين يطالبونه لأنه أنفق كثير من هذا المال، ماذا يصير عليه؟ كل الذي يعمله الحاكم أنه يدخله السجن، هذا الذي يعمل عليه يدخله السجن في الدنيا. أما يوم القيامة فإذا نفدت كل الحسنات التي عنده وبقي جماعة يطالبونه ولم يبقى شيء عنده، تؤخذ من جرائمهم من سيئاتهم فتلقى على ظهره ويلقى في النار. إذن يجب على المسلم في هذه الدنيا أن لا يكون ظالما، وإذا ظلم أحد عليه أن يطلب العفو منه في هذه الدنيا، إن كان مالا يرد له ماله، إن كان كلاما في عرضه يطلب منه العفو، وهكذا. هذا الحديث كما سمعنا أن الشخص هذا الذي يكذب ويكون معاملته بالكذب، أولا إن صدق الله عز وجل يبارك له في ماله، وإن كان يكذب فلا يقبل منه لا صدقة من هذا المال ولا حج، والمال الذي يأكله حرام وهو سحت، وما نبت من سحت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام النار أولى به. فينبغي المسلم أن يكون وهو في هذه الدنيا أن يتخلص من كل ما يشوب هذا الإنسان في دينه، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث التحذير من الكذب في المعاملات والحث على الصدق، وهذا مما يجب أن يبين للتجار وأصحاب المحلات والمعارض، فلا يكون هذا الحديث مخفيا في الكتب أو في صدور طلبة العلم، بل يجب على الدعاة إلى الله أن يذهبوا إلى الأسواق والمجمعات التجارية وأن يوضحوا للناس إرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم كي يكونوا على بينة. لكن أغلب الدعاة يذهبون إلى المساجد أو المدارس، وهذا شيء طيب، ولكنهم يغفلون عن الأماكن الأخرى التي هي بحاجة إلى الدعوة إلى الله. فلقد كان علماء نجد إلى عهد قريب، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يعقدون دروسا في السوق يتكلمون عن أحكام المعاملات وينصحون الناس، والآن اختفت هذه الخصلة الطيبة، ويجب أن تحيا وتعاد. ويجب على الدعاة الذهاب إلى الأسواق والمجمعات التجارية لكي يرشدوا الناس فيما يحل ويحرم، وحتى تكون معاملاتهم نزيهة، وهكذا يؤدي العلماء ما أمرهم الله به من بيان للعلم وعدم كتمانه. هذه الاقتراحات طيبة، لكن هل تمشي؟ هل يمكن؟ هو ينبغي للإنسان أن يعمل ذلك، لكن كونهم يأتون يقفون أمام المتجر ويلقون محاضرة أمامهم، يعني سيستهزئون بهم وسيعملون أشياء غير مناسبة. هذا الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هو الذي كان رئيس القضاة وآل الشيخ، وهو من آل الشيخ، يعني من نسل هذا الرجل صاحب الكتاب هذا، فكانوا يعملون هذا. وهذه الفترة التي كان يذكرها هو نفسه ممن أدركها، كان يعملون مثل هذا العمل، يعني في السوق يعقدون يعني محاضرة ويبين للناس الحلال والحرام، ومن أراد أن يأتي يأتي، هم ما يغصبون الناس يجرهم بالغصب، لكن يعقدون هذه المحاضرات وهذه المناقشات في أحكام البيع والشراء في هذا المكان. الناس في السوق موجودين، الذي يريد يأتي، والناس يأتون لأنهم يحبون الخير حينما يسمعون مثل هذا الكلام. إذن ينبغي للطلاب العلم كما يقول المؤلف أن يحيوا هذه السنة إذا أمكن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث أيضا فائدتان، الأولى ثبوت خيار المجلس، فإذا تعاقد على البيع فلكل واحد منهما الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ قبل أن يقوم من المجلس. هذه المسألة الأولى الموجودة في الحديث، يعني ما داموا في المجلس فلكل واحد منهما أن يفسخ العقد، لكن إذا قام من المجلس ما في فسخ عاد، وإنما يكون إذا رضي البائع أو المشتري بالفسخ فله ذلك، وأما أن يكون نافذا فلا. أما إذا كان في المجلس فهذا يعني مفروغ منه بنص الحديث، لا بد أن يفسخ لما يقول أنا تركت البيع، خلاص مع السلامة انتهى الموضوع. والثانية صلى الله عليكم. قال رحمه حفظه الله تعالى: والثانية الأمر بالصدق في المعاملة والنهي عن الكذب، فبعض التجار أو بعض أصحاب المحلات يعتبرون عدم بيان مواصفات السلعة وكتمان بعض عيوبها واستخدام الكذب إنما هو من الحنكة في البيع والشراء، وهذا ليس صحيحا، إنما هو من الغش والخديعة. وأما الذي يصدق ويبين ولا يخدع فإنهم يعتبرونه مغفلا وأنه لا يحسن للتجار. يعني معناه أن الاتجار بالكذب والغش والخديعة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل يوما السوق عند أهل الطعام وأدخل يده في الطعام، يعني مثلا تقول يعني كيس ولا إناء فيه طعام للبيع يبيع منه صاحبه، أدخل يده فيه فنالت يده بللا، البلل تعرفونه، لما أدخل يده في الطعام نالت يده بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني ما هذا؟ يعني هو في الظاهر اللي تركه بره سليم ما في شيء، لكن في الداخل وجد هذا، مثل ما يعمل الآن أهل الحبوب وأهل التمور وأهل الأشياء من هذا النوع، يجعلون الشيء الجميل فوق والشيء اللي فيه غش في الداخل. فلما أدخل يده عليه الصلاة والسلام ونالت يده البلل هذا، أخرجها وقال لصاحب الطعام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني نزل مطر فصار هذا الحب فيه البلل هذا فعمل هذا العمل. فقال: أليس ألا أظهرته للناس؟ من غشنا فليس منا، يعني كان ينبغي أن يقول للناس أن هذا فيه بلل، هذا فيه ماء، هذا أصابه ماء، حتى يبيعه ظاهرا للناس. فما دام أنه كتم العيب هذا فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام اعتبره غش في هذه البيعة وفي هذه السلعة، وقال: من غشنا فليس منا، يعني من غش في بيعه وشرائه ليس على منهج الإسلام والمسلمين. ليس معنى أنه صار كافرا ليس منا يعني ليس مسلما، لا، ليس هذا هو المقصود، ولكنه خالف المنهج الصحيح السليم الذي يتعامل به المسلمون فيما بينهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.